بعيدا والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأمان البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا قيمة في الإسلام نفخر برموز. أنا أدعو الجيل الشباب اقرأوا لرموزنا الكبار. من الكبار الرموز إذا عدوا على صابع أبو حنيفة النعمان بن ثابت، حتى الأحناف يأخذون بيتا جميلا في وادي نعمان اللي في مكة، وادي الشيح والقرنفل، ويجعلون النعمان بن ثابت يقول أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كما المسك ما كرته وتضوعه. قالوا اقصد نعمان بن ثابت وهو حقيق أيضا. أبو حنيفة من أفقه الأمة. يقول الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، لله ما أدر هذه الكلمة. دائما كلمات توقعات الشافعي رائعة جدا. يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. أبو حنيفة من صغري كان فقيها، أول ما سافر مع أصحابي حاجا كان صغير غلام، شروا إدام هذا مثل البامية أو البطاطس، لا إدام سائل يعني مثل مرق. فبحثوا عن إناء ما وجدوا إناء عندهم، حاولوا غضارة، أعطونا طاس، أعطونا شيء صحن، قالوا ما عندنا شيء. فأخذ هو كيس باغة من الكيس هذا وحفر حفرة في الأرض ونزل كيس الباغة في الأرض ثم صب الإدام. قال له أحد الكبار أنت تخرج فقيها أو داهية. خرج فقيها للأمة. كان رحمه الله زاهدا وعابدا وطيبا وفقيها. كان يجلس مع أصحابه فيسمعون الحديث فيسكتون، حتى المحدثين يسكتون حين ما يستنبطون. قال فيهم كذا وكذا من الفقه، وفيهم من الفهم كذا وكذا، ويستنبط من كذا ويستفاد من كذا، فيبهت الناس. حتى أحد المحدثين في عهده قال الله يعلم سبحان الله حق، الله سبحانه حق، الحق خير، إن أبا حنيفة أفقه منا. وقال محدث آخر نحن صيادلة أما الطبيب أبو حنيفة. مكث أبو حنيفة يمكن 60 سنة يفقه الناس ويعلمهم. كان أعجميا وليس بعربي، لم يعتمد على أسرة ولا قبيلة، فرفعه الله رفعة ما بعد رفعة. زهد في المناصب وزهد في الولايات. دعاه أبو جعفر المنصور قال تتولى القضاء، قال اعفني يا أمير المؤمنين. قال والله لا تتولى القضاء. قال والله يا أمير المؤمنين لا أصلح للقضاء، فإن كنت صادقا فلا أصلح القضاء، وإن كنت كاذبا فكيف تولي كاذبا. حبسه طبعا ورفض أن يتولى القضاء. أبو حنيفة ماذا صار؟ انتشر مذهبه وانتشار النار في الهشيم. الآن يمكن في العالم الإسلامي 600 مليون 7 مليون على مذهبه. هذا الإمام الفقير الزاهد الذي لم يتولى ولاية ولا منصب خرج من النصوص فقها صلح للعصر رحمه الله رحمة واسعة. كان يمشي على الجسر في بغداد فقال رجل، هذا الرجل يقصد أبا حنيفة، يصلي الفجر بوضوء العشاء من سنوات. فدخل بيته وبكى قال سبحان الله يظن الناس بخيرا والله لا أنام بعدها. فكان يصلي الفجر بوضوء العشاء. كان له جار يؤذيه، سكير خمير جار، كان طيلة الليلة وهو يرقص ويكرر أضاعوني وأي فتى أضاعوا اليوم كريهة وسادها ثغري. وأبو حنيفة يصبر. قال له طلابه أتصبر؟ قال هذا الجار حق الجار. قالوا ألا تخبر الشرط؟ قال سبحان الله أفضح مسلما. واختفى صوت الجار هذا ليلة من الليالي ونام أبو حنيفة لكنه تفقد. أتى الليلة الثانية ما سمع الدبك ولا سمع الرقص ولا سمع الصياح ولا سمع الغناء، سكير يغني. فذهب سأل الجيران قالوا أخذوه الشرطة أمس، قادوه إلى المخفر إلى الشرطة. قال سبحان الله ما أديت حق الجوار إن تركته. فلبس ثيابه وركب بغلته وذهب إلى المحافظ أو والي المدينة والي البصرة. قال ماذا تبك أبو حنيفة؟ أتى بكبر؟ قال جاري حبس. قال وتدري فيما حبس؟ قال قالوا وجدناه سكيرا في الشارع فحبسنا. قال ولو للجار حق، أنا جئت أشفع فيه أن تطلقوه معي. فأطلقوه فأركبه معه على البغلة فأخذ يبكي الرجل. قال مالك؟ قال وذيك طيلة هذه السنوات وتسكت عني وتسترني، ولما سجنت تخرجني أشهد الله ثم أشهدك أني تائب إلى الله. ولزم المسجد ولزم أبا حنيفة أسارة من طلابه. أبو حنيفة فاهم للدين، أبو حنيفة رجل مثقف عصري، أبو حنيفة مبدع في فهمه للنصوص، أبو حنيفة يعمل بفقهه. انظر ماذا فعل مع السكير، حوله إلى طالب علم، إلى رجل يلتزم بالصلاة في الصف الأول. غفر الله لأبي حنيفة وجمعنا به، وانظر سيرته في الأرض، في العالمين، في الدول، في الناس. اللهم اغفر لنا ولأبي حنيفة وجميع المسلمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلك المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة، والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة. تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر، والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة. نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي، وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة.